أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله. لماذا نزلت الآية رقم 1 من سورة المعارج؟ خليني نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العلي العظيم. قرينا من الآية 1 إلى الآية رقم 4 من سورة المعارج. الآية رقم 4 راح أخليها حق نهاية البحث، لكن التساؤل اللي نبي نطرحه هذه: سأل سائل بعذاب واقع. من هذا السائل؟ وش اللي سأله علشان استحق هذا العذاب؟ وهل هذه القضية قضية عادية علشان تذكر، ولا قضية مهمة؟ أكيد هذه القضية قضية مهمة وليست عادية. مو من الأمور العادية أو المسائل العادية اللي يسألها أي شخص، أو من المسائل اللي يمكن الله سبحانه وتعالى يسامح مثلا اللي ينكرها مثلا عن جهالة. هني ضرب الله سبحانه وتعالى بهذا الشخص مثل أن في كثير من الناس هم مثله. شلون راح نعرف؟ الآية آل محمد عليهم السلام يخبروننا. هذا المجلد 8 من البرهان. عندنا في الصفحة 114 يقول عن أبي بصير قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالسا، قاعد أمير المؤمنين أو عفوا رسول الله، إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فيك شبها من عيسى بن مريم، ولولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة. قال: فغضب الأعرابيان، وذكر شخص آخر وعد من قريش معهم، فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم. فأنزل الله على نبيه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. اللي متابعنا في المحاضرات يدري إحنا تطرقنا حق هذه الآية في محاضراتنا. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم، يعني من بني هاشم، ملائكة في الأرض يخلفون. قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري. إذا في سورة المعارج اللي سأل هذا اللي هو الحارث بن عمرو الفهري، راح نشوف شو صار فيه. فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. أكو ناس كذي تدري أن هذا الحق لكن تعاند، لكن ما تبي الحق. أن بني هاشم يتوارثون، شوف قلة الأدب، هرقلا بعد هرقل. هرقل اللي هو قيصر الروم، فيعني شبهها بأن هذه كأنها وراثة في الأهل. وهذه كثيرا ما يعتقدونها بعض الناس، أن يعتقد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يحب علي بن أبي طالب ويخص علي بن أبي طالب لأنه كان متربي في بيته، في بيت علي بن أبي طالب، يعني أن أبو طالب هو اللي كفل النبي، وأن ولد عمه، وأن زوج بنته، فيعني يسوونها كأنها مسألة عشائرية عائلية. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال: يا ابن عمرو إما تبت وإما رحلت، علشان يقع عليه العذاب. فقال: يا محمد بل تجعل لسائر قريش شيئا مما في يدك، وزع علينا الحصص، وزع علينا المناصب. فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك إلي، ذلك إلى الله تبارك وتعالى. هذا التنصيب، خلافة الرسول الأعظم بتنصيب إلهي، أنا نبي وهذا وصي، وهناك سنة لله تعالى أن الأنبياء عليهم السلام لهم أوصياء، فهذه من الله، هذا التعيين من الله. فقال: يا محمد قلبي ما يتابعني على التوبة، ولكن أرحل عنك. فدعا براحلته فركبها، فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة فرضت هامته، ثم أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج. قال، يعني السائل، قال: قلت جعلت فداك، إنا لا نقرأها هكذا. فقال: هكذا أنزل الله بها جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به. قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أيضا هذه الرواية، طبعا روايات كثيرة نفس القصة، نبي نعرف شنو اللي صار فيه هذا. في الصفحة 116 الرواية رقم 10، طبعا قبل لا أشير حق الرواية رقم 10 أشير إلى أن السيد هاشم البحراني في كتابه نقل لنا من طريق المخالفين من مخطوط لتفسير الثعلبي رواية بنفس القصة هذه اللي حصلت، والحجارة التي أتت هذا الشخص فضربت رأسه وخرجت من دبره، هذا موجود، وحتى اللي حققوا الكتاب مكتوب تفسير الثعلبي مخطوط مكتبة آية الله مرعشي في قم. إذن هناك تفسير للثعلبي مخطوط موجودة في نفس هذه الرواية. طيب أيضا هناك رواية في الصفحة 116 الرواية رقم 10 عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم غديركم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، شاع ذلك في البلاد، انتشر الخبر في البلاد، فقدم على النبي النعمان بن الحارث الفهري. يا هذا النعمان، عقب ما انتشر خبر تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أبيك تنتبه حق الفقرات اللي احتج فيها، لأن الناس، ولذلك القرآن ضرب مثل بهذا الشخص، لأن هناك كثير من الأمثلة على شاكلة هذا الإنسان. شو يقول؟ قال حق الرسول الأعظم: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والزكاة فقبلناها. فإذا أكو ناس يعتقدون أن هذه الأمور كافية، الأعمال هذه، يقولك هو ما عنده ولاية بس هو يصلي ويصوم وزين ويحب أهل البيت، هذا ما ينفع، لازم تولي وتبري، هذا ما ينفع، يحب ما يحب أهل البيت ما يبون عطفك وحنانك أنت، علشان والله تقول والله هو ما عنده ولاية بس يعني يحبهم، بس يعني يزورهم، بس هو ما عنده ولاية وبراء من أعدائهم، ما يصير هالكلام. ثم لم ترضى، يعني يا رسول الله أنت ما أنت كل هذا تحملنا تحملنا، قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلت لنا حجوا صلوا صوموا زكوا جاهدوا، يعني كل هذه أمور إحنا قاعدين نبذل جهد فيها، ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام، هذا أصغر منه، شلون تنصبه؟ طبعا هذه نفس الفتنة هذه تحصل في عصر الظهور عند خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، راح الناس يقولون هذا صغير، الناس متعودة شيء يعتقدون أن الإمام يعني مثل المراجع ذيل الكبار اللي عمامك كبيرة وعصاية كذي، فلمن يطلع إمام شاب ما راح يتقبلونه، هم الحين نظريا يقول لك إيه نتقبل ويمكن يقرونها بالروايات ويشوفونها نظريا، لكن في الواقع العملي ما يسوون هالشيء هذا، في الواقع العملي ما يسوون هالشيء هذا. نفس الشيء الحين لو فرضنا، لو فرضنا انت اليوم تقرا سير بعض العلماء، في بعض العلماء السابقين تلقى وصل الى مراحل من الدراسه ومراحل من ما يسمى بالاجتهاد والى اخره، وعمره ما تجاوز العشرين، الناس ما تتقبل هذا، الناس تحب اللي لحيته بيضة الكبير، يقولون هذا هو اللي عنده الخبرة. فالناس في الواقع العملي يختلفون عن النظري، نظريا الناس يقول كي احنا نشوف الأعلام والأفضل، هذا بالناحية النظرية الناس كلها في الناحية النظرية كلهم مثاليين ونموذجيين، لكن في الواقع العملي في التطبيق العملي هني تبين المعادن، هني تنكشف الحقائق. فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أو أمر من الله، شوف الكفر يقول له هذا منك أو من الله، لأن هذا ما عنده توحيد حقيقي أن يعلم أن مشيئة الله ومشيئة الرسول واحدة، إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا. فقال بلى والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله، خاطب على قدر عقله. فولى النعمان بن الحارث وهو يقول اللهم إن كان هذا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه الله بحجر على رأسه، وأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. هذا الشخص يا وسأل النبي وكأنه المسألة اللي هو قاعد يطرحها مسألة صلاته وصومه وحجه وزكاته أهم من الولاية، بينما ما في شيء أهم من الولاية، الولاية هي مفتاح الأعمال، أما اللي ما عنده ولاية أعماله هباء منثورة. راح أنقل لك قصة، ذاك اليوم وأنا قاعد أمشي في المكتبات اللي في الكويت أنبش في الكتب، فدخلت مكتبة من المكتبات ولا ألقى كتاب جميل جدا اللي هو كتاب العصمة الكبرى لولي الله العباس بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الكتاب للمرجع الديني اللي ذكرناه، اللي متابع القناة ذكرناه في الحلقة الأولى من حديث النورانية وحديث الخيط اللي هو الشيخ محمد جميل حمود العاملي. طبعا كتاب جميل جدا، والكتاب يناقش فيه بعض العلماء اللي يرون بأن للعباس عليه السلام ما يسمى بالعصمة الصغرى، ومنهم يعني السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. فالشيخ محمد جميل حمود العاملي يناقش هالقضية هذه ويرفض فكرة أن هناك قسمة كبرى وقسمة صغرى، ويقول أن للعباس عليه السلام العصمة الكبرى. هذا كتاب جميل جدا، ما أنا للأمانة ما شفت يعني ما تشيكت الموقع، موقع الشيخ إذا كان موجود هذا الكتاب ولا لا، بس أظنه موجود، يعني يمكن اللي ما قرأ اللي ما اللي يحب يطلع عليه يقدر يطلع عليه. طبعا هذا مركز الأترة الطاهرة للبحوث للدراسات والبحوث لبنان، طبعة الأولى 2013. في قصة جميلة جدا حبيت أنقلها لكم، في باب من الأبواب أفرز لي معجزات أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، حلال المشاكل، اللي هو الفصل الرابع، المعاجز والكرامات لولي الله تعالى العباس بن أمير المؤمنين عليهم السلام، في الصفحة 303، المعجزة رقم 3. يقول القضية متعلقة في مسألة الصلاة والصيام وإلى آخره، تبين لكم أن الصلاة والصيام والأعمال الخيرية كلها جيدة، لكن من غير ولاية ما تنقبل. إذا كنا إحنا على الأخلاق ولا على الكذا، ترى الرهبان عندهم أخلاق جميلة جدا، حتى رهبان البوذا عندهم زهد وإلى آخره. فالمسألة مسألة عقيدة. يقول ما حدثني به العلامة البارئ الشيخ حسن دخيل رحمه الله عما شاهده بنفسه في حرم المولى أبي الفضل عليه السلام. واحد قاعد ينقله، قال زرت الإمام الحسين عليه السلام في غير أيام الزيارة، وذلك في أواخر أيام الدولة العثمانية في العراق في فصل الصيف. وبعد أن فرغت من زيارة الإمام الحسين توجهت إلى زيارة مولانا العباس عليه السلام قرب الزوال، فلم أجد في الصحن الشريف والحرم المطهر أحد، ما في أحد في الحرم هذه الأيام، أيام الدولة العثمانية وبلاوي يعني في الدولة العثمانية، كان حار في ذيك الفترة بعد، مو مثل الحين في تكييف وسنترال لحرارة الهواء. غير الرجل من الخدمة واقف عند الباب الأول، واحد من السدنة هذيل خدام الحرم واقف، يقدر عمره بالستين سنة، عمره جري بالستين، كأنه مراقب للحرم. وبعد أن زرت صليت الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر، ثم جلست عند الرأس المقدس مفكرا في الأبة والعظمة التي نالها قمر بني هاشم عن تلك التضحية الشريفة. حلو. وبين أنا في هذا، يعني أثناء أنا في الحالة، إذ رأيت امرأة محجبة من القرن إلى القدم، هذا الحجاب الأصلي، مو حجاب اللي نص الشعر طالع والقذلة طالعة والمكياج تارة سلوي، عليها آثار الجلالة، وخلفها وراها غلام يقدر بالستة عشر سنة، وراها صبي عمره تقريبا 16 سنة، بزي أشراف الأكراد، أشراف الأكراد، جميل الصورة، ولد حليو. فطافت بالقبر والولد تابع، الولد معاها، ثم دخل بعدهما، بعدهم دخل حق الحرم رجل طويل القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، شايف بعض السوريين أو بعض الأجانب يصير ويها أبيض محمر، حمار نقول إحنا بويها. فلم يأتي بما تصنعه الشيعة من الزيارة. يقول هذا يوم دش الريال هذا الطويل ذو لحية، شعره أشقر يخالطه شعرات بيض، جميل البزة، كردي اللباس والزي، لابس لبس الأكراد وجميل يعني شكله. فلم يأتي بما تصنعه الشيعة من الزيارة، ما سوى يعني الأمور اللي يسوونها الشيعة من قراءة الزيارة مثلا، الطواف حول القبر أو التبرك بالقبر أو تقبيل الضريح أو إلى آخره، أو السنة من الفاتحة. حتى بعض أبناء العامة تشوفونهم، أنا ليه الحين أشوف ساعات لمن أروح أتشرف بزيارة الأئمة رزقنا الله وإياكم إن شاء الله، نشوف بعض أهل العامة يدشون يقرون الفاتحة مثلا، وتلقى يوقف يصلي عند العباس أو عند أمير الحسين أو عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول هذا لا سوى اللي يسوونه الشيعة ولا سوى اللي يسوونه العامة. فاستدبر القبر المطهر، يعني عطى القبر ظهره، وأخذ ينظر إلى السيوف والخناجر والدرق المعلقة في الحضرة، قاعد يشوف الهدايا اللي يعني وصلت حق الحضرة، أو السلاطين اللي حاطينها، السلاطين الهدايا اللي دزوها، أو الناس اللي حطت مثلا بعض التحفيات اللي موجودة وإلى آخره، غير مكترث بعظمة صاحب القبر المنيع، مو مهتم. فتعجبت منه أشد العجب، ولم أعرف الملة التي ينتحلها، هذا شنو ملته؟ غير أني اعتقدت أنه من متعلقي المرأة والولد. يقول أنا قلت هو لا علاقة بالمرأة والولد، لكن ما نعرف شنو ملته هذا. زين هم مبين شيعة هذيل، المرأة والولد قاعد يطوفون وإلى آخره، هذا لا شيعي لا سني ما ندري. يقول وظهر لي من المرأة عند وصولها في الطواف إلى جهة الرأس الشريف التعجب مما عليه الرجل من الغواية. المرأة تعجبت من اللي قاعد يسويه هذا الريال ومن صبر مولانا أبي الفضل عليه السلام عنه، فما رأيت، يقول ما شفت إلا ذلك الرجل الطويل القامة قد ارتفع عن الأرض، ولم أرى من رفعه، ما قاعد أشوف أحد رفعه لكن ارتفع عن الأرض، وضرب به الشباك المطهر، انحذف على الشباك المطهر، وأخذ ينبح، النباح هو صوت الكلب أجلكم الله، ويدور حول القبر وهو يقفز، قام ينابح ويدور حول القبر وهو يقفز، فلا هو بملتصق بالقبر ولا بمبتعد عنه، كأنه متكهرب به. شايفين اللي يمسك سلك كذي يحس أنه لا هو ماسك السلك ولا السلك بعيد عنه، مثل الكهرباء ماسكته. وقد تشنجت أصابع يديه وأحمر وجهه حمرة شديدة ثم صار أزرقا، صار وجهه أزرق. وكانت عنده ساعة علقها برقبته بزنجيل فضة. قبل كانوا يعلقون، شوفون ساعات في الأفلام القديمة يطلع كذي مثل ساعة الفضة اللي يفتحونها ذيل التجار الكبار. فكلما يقفز تضرب بالقبر حتى تكسرت، وحيث أنه أخرج يده من عبائته لم تسقط إلى الأرض، نعم سقط الطرف الآخر إلى الأرض، وبتلك القفزات تخرقت عبايته اللي هو البشت مثلا، انشق في الفترة كانوا يلبسون بشوت. أما المرأة فحينما شاهدت هذه الكرامة من مولانا أبي الفضل العباس قبضت على الولد، الولد اللي وياها أبو 16 سنة، مسكت وأسندت ظهرها إلى الجدار وهي تتوسل بهذه اللهجة، بهاللهجة تقول له أبو الفضل دخيلك أنا وولدي، دخيلك يا أبو فضل أنا وولدي، يا أبو فاضل دخيلك أنا وولدي وعيالي وكل أحبابي وكل اللي قاعد يسمعوني ويقرون بفضائلك. فأدهشني هذا الحال وبقيت واقفا لا أدري ما أصنع، والرجل قوي البدن، شو أسوي؟ أخاف أقرب أتكهرب معاه ولا يصير فيني شيء، أخاف يطقني بالغلط، أخاف شو أسوي؟ وليس في الحرم أحد يقبض عليه، فدار حول القبر مرتين وبنفس الحالة وهو ينبح ويقفز. فرأيت ذلك السيد الخادم الذي كان واقفا عند الباب الأول اللي قلنا عمره تقريبا بالستينات، دخل الروضة الشريفة فشاهد الحال، شاف الحالة هذه فرجع، وسمعته ينادي رجلا اسمه جعفر من السادة الخدام في الروضة، يعني مثلا قاعد يقول سيد جعفر سيد جعفر، ينادي سيد جعفر واحد من الخدمة اللي موجودين في الحرم. فجاء معا يو اثنيناتهم، فقال السيد الكبير اللي هذا اللي كان واقف لجعفر اقبض على الطرف الآخر من الحزام، وكان طول الحزام يبلغ 3 أذرع، فوقف عند القبر حتى إذا وصل إليهما وضع الحزام في عنقه وأداراه عليه، دوروا حزام على رقبته، فوقف طيعا لكنه ينبح، وقف لكن ظل ينبح، فأخرجاه من حرم العباس، طلعوه من حرم العباس. عارفين هذيل اللي يشتغلون في الحرم مر عليهم قضايا كثيرة، إذا أحد فيكم تشرف بزيارة المراقد المقدسة خليه يقعد مع واحد من ذيلا اللي يشتغلون في الحرم ولا ينسانا من الدعاء، خليه يقول له تعال قل لي القصص والسوالف، حقيقة ما الواحد يأخذ ورقة وقلم ويروح يلتقي فيهم واحد واحد ويسجل هذه القصص هذه علشان تذكر لنا ولا تمحى هذه القصص. يقول فأخرجاه من حرم العباس وقال للمرأة اتبعينا إلى مشهد الحسين، اللي رايحين كربلاء والنجف، اللي مرايح إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب له زيارة كربلاء، يعرف المسافة قريبة يعني بين حرم العباس وحرم الحسين عليه السلام، فقالوا له تعالي ورانا، فخرجوا جميعا وأنا معهم، كل إحنا طلعنا وأنا وياهم، ولم يكن أحد في الصحن الشريف. فلما صرنا في السوق بين الحرمين، في سوق بين الحرمين كان، تبعنا الواحد والاثنان من الناس، الناس قاعد يشوفون حالة غريبة، هذا تالينا بحزام وقاعد يركضون ومرة وولد إلى آخره، لأن الرجل كان على حالته من النبح والاضطراب، شيء غريب، واحد قاعد ينابح مكشوف الرأس. ثم تكاثر الناس فأدخلوه المشهد الحسيني وربطوه بشباك علي الأكبر، ربطوه بشباك علي الأكبر، فهدأت حالته ونام وقد عرق عرقا شديدا، فما مضى إلا ربع ساعة فإذا به قد انتبه مرعوبا، بعد ربع ساعة قام وهو خايف وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفته أو خليفة رسول الله بلا فصل، وأن الخليفة من بعده ولده الحسن ثم أخوه الحسين ثم علي بن الحسين وعد الأئمة إلى الحجة المهدي عجل الله فرجه. فسئل عن ذلك، تعال سالفتك، ايش قصتك، ليش صار بك كذي، ليش قلت كذي؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله الآن، هذا الريال اللي نابح قال أنا شفت الرسول الأعظم وهو يقول لي اعترف بهؤلاء وعدهم علي، لأنه هو مو شيعي ما يعرف حتى أسامي الأئمة، فالرسول في المنام يعني طلع له وعدد له أسامي الأئمة وقال له اعترف بهؤلاء وإن لم تفعل يهلكك العباس، العباس عليه السلام يهلك هذا اللي ينكر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. يا جماعة أنا مو قاعد أجيب خرافات، أنا ذكرت لك رواية وهذه الرواية مع قصة وهذه القصة ينقلها مرجع ديني تعترف فيه ما تعترف فيه هذه مشكلتك، لكن رجل علم يا أخي اعتبره رجل علم عادي، وفي كتاب قاعد أذكر لك إياه، أنا مو جايب لك قصة أنا سامعها، اللي ما يؤمن كيفه. نكمل القصة، ترى القصة للحين بعد فيها. فش يقول؟ فأنا أشهد بهم، فهو يقول أنا أشهد بهم وأتبرأ من غيرهم، يصلي ويصوم ويحب أهل البيت بس هو مو موالي، هذا ما ينفع، هذا الحكي تقول اللي جيكرة تبي تتزوج واحد حبته بالدوام ولا غيره، تقول هالحكي هذا أهل البيت ما يعرفون هالشيء، هذا موالي موالي خلاص، عنده ولاية وبراءة من أعدائهم، حكي فاضي ترقع، هو شربت بس في ماي، ما ينفع هالحكي هذا، نبي أصلي شد بلاده، شد بلاده لازم يكون ولاية وبراء. فأنا أشهد بهم وأتبرأ من غيرهم. ثم سئل عما شاهده هنا، قالوا له زين أنت الحين عرفنا، أنت يوم نمت هني عند شباك علي الأكبر طلع لك الرسول وعد لك الأمة وقال لك أؤمن بذيلة ولا العباس عليه السلام يعاقبك، طيب أنت ضريح العباس شنو صار لك؟ ثم سئل عما شاهده هناك فقال بين أنا في حرم العباس إذ رأيت رجلا طويل القامة قبض علي وقال لي، شي قل له، اسمع شي قل له، هذا اللي يقول ما يجوز سب أعداء أهل البيت، شوف اللي طلع له قبض عليه شي قل له، هذا الطويل، يا كلب إلى الآن بعدك على الضلال؟ ثم ضرب بي القبر ولم يزل يضربني بالعصا في قفاي وأنا أفر منه. إيش قال له؟ هاي الشباب البرائيين اللي يسبون ودائما يسبون أعداء أهل البيت ودائما يستشكلون عليهم، قولوا لهم يا هذا الكتاب كتاب مرجع وهذه قصة، وينقلها أيضا اللي ناقل القصة العلامة البارع الشيخ حسن دخيل، ها والناس كانوا موجودين، وهذا الشاهد قاعد يقول أن الرجل الطويل اللي قبض عليه إيش قال له؟ يا كلب إلى الآن بعدك على الضلال؟ فهذه حلوة خشوها استدلوا فيها. ثم ضرب بي القبر ولم يزل يضربني بالعصا في قفاي وأنا أفر منه. حين عرفنا صار له في قبر العباس وعند شباك علي الأكبر، تعالوا خلينا نشوف القصة كلها. يقول ثم سئلت المرأة عن قصة الرجل، تعال شفلي منو هذا وليش كذي؟ فقالت إنها شيعية من أهل بغداد. على راسي والله كل الموالين في بغداد وكل أهل العراق الطيبين الكرماء والله والنعم فيهم، والرجل سني من أهل السليمانية ساكن في بغداد متدين بمذهبه لا يعمل الفسوق عشان اللي يقول والله هو زين والمعاصي، يحب الخصال الحميدة طيب وكريم وهذا، بس والله ما عنده ولاية بس يحب أهل البيت. هذا الحكي الفاضي ما ينفع يا جماعة. ويتنزه عن الذميمة وهو بندرشي تتن، وللمرأة أخوان، عندها أخوان اثنين حرفتهما بيع التتن. التتن تعرفون التبغ اللي يشربون تتن، التبغ سواء يحطونه بالغليون يحطونه بالشيشة يحطونه بالزقارة، ومعاملتهما مع الرجل يتعاملون وياه تجارة، يشترون منه يبيعون إلى آخره. فبلغ دينه عليهما ما أتى ليرة عثمانية، وهو يطالبهم 200 ليرة عثمانية. عشان هذه الحين القصة توريك أن هذه مسألة الأخلاق ومسألة هذه، ما أهل البيت يبون ولاية، ولاية وبراءة. فاستقر رأيهما على بيع الدار منه والمهاجرة من بغداد، أنه تعالي وأنت طالبنا إحنا ما عندنا فلوس، يبقى هذا بيتنا اللي ببغداد اشتري أنت منه وإحنا بنطلع من بغداد. فأحضراه في دارهما ظهرا، يابوا الظهر وأطلعاه على رأيهما، إحنا هذا رأينا، وعرفاه أنه لم يكن دين عليهما لغيره، إحنا يبقى مو مديونين إلا لك، وهذا البيت اخذه وإحنا ماشيين ونطلع وخلاص كذي يتسدد ديننا. فعندها أبدى من الشهامة شيئا عجيبا، شوف رغم أنه شهم وشنو قالت عنه بعد أنه هو شنو لا يعمل الفسوق والمعصية، يحب الخصال الحميدة، يتنزه عن الذميمة، سوى من الشجاعة والشهامة. فأخرج الأوراق الورق اللي مكتوب أنه هو يطالبهم وخرقها، شقق الأوراق هذه خلاص، ثم أحرقها، وها هم أحرقها بعد عشان لا تقولون والله يلزقها بعدين، وطمأنهما على الإعانة مهما يحتاجان. وبعد يعني يبا هذا الدين مالكم هاك وحرقنا الأوراق، وإذا محتاجين شيء تعالوا لي بعد، أحسن من كذي شنو بعد أخلاق. فطارا فرحا وأرادا مجازاته في الحال، فذاكرا المرأة على التزويج منه، إن والله هذه خنزوجة ختنة، فوجدا منها الرغبة فيه لوقوفها على هذا الفضل مع ما فيه من التمسك بالدين واجتناب الدنيا، وافقت على هالموقف الشهم اللي هو قام فيه. وقد طلب منهما مرارا اختيار المرأة الصالحة له، فلما ذكر له ذلك زاد سروره وانشرح صدره بحصول أمنيته، فعقد له من المرأة وتزوج منها. هو دائما كان يقول لهم دوروا لي مرأة، قالوا له هذه ختنة خذها، وخذاها. ولما حصلت عنده طلبت منه زيارة الكاظمين إذ لم تزرهما مدة كونها بلا زوج، فلم يجبها. أنا صار لي فترة مو رايحة مو زايرة الكاظمين، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزقكم زيارة الكاظمين، فأبي أزور. فلم يجبها مدعيا أنه من الخرافات، قال لها تركي عنك هذه خرافات الشيعة اللي أنتم تسوونها. ولما ظهر عليها الحمل لمن حملت سألته أن ينذر الزيارة أن رزق ولدا ففعل، قالت له إذا ولد انذر أنك تزور. قال لها إيه الريال ساعات كذي يفتك من المرأة من حنتها، يقول أوكي أوكي يلا خلاص أوكي. ولما جاءت بالولد يعني جابت له ولد، طالبته بالزيارة، تعال أنت نذرت أنك تزور يلا. فقال لا أفي بالنذر حتى يبلغ الولد، لين يبلغ لين يصير بالغ. فأيست المرأة، ولما بلغ الولد السنة 15 طلب منها اختيار الزوجة، فأبت ما دام لم يفي بالنذر، يعني قال لها زوجي وولدك دام بلغ، قالت له ما أسوي إلا أنك أنت توفي بالنذر أنك تزور. فعندها وافقها على الزيارة مكرها، رايح غصبا عليه كذي، وطلبت من الجوادين الكرامة الباهرة ليعتقد بإمامتهما. طلبت من الإمامين الجوادين أن يعتقد ريلها بإمامتهم، فلم تر منهما ما يسرها بل أساءها سخريته واستهزاءه. الريال يستهزئ، هذه خرافات، أنتوا شيعة ميانين، أنتوا شيعة عباد قبور، أنتوا من هالحكي هذا اللي متعودين عليه. ثم ذهب الرجل بالمرأة والولد إلى العسكريين وتوسلت بهما وذكرت قصة الرجل، فلم تشرق عليه أنوارهما وزادت السخرية منه. ولما وصل كربلاء قالت المرأة: نقدم زيارة العباس عليه السلام، وإذا لم تظهر منه الكرامة وهو أبو الفضل وباب الحوائج لا أزور أخاه الشهيد ولا أباه أمير المؤمنين وأرجع إلى بغداد. وقصت على أبي الفضل قصة الرجل وعرفته حال الرجل وسخريته بالأئمة الطاهرين، قالت حق العباس أن هذا كذي يسخر من سادتنا وموالينا، وأنها لا تزور أخاه ولا أباه إذا لم يتلطف عليه بالهداية وينقذه من الغواية، فأنجح سؤالها وفاز الرجل بالسعادة. تنبيه غير نقل القصة، الشيخ محمد جميل حمود العاملي المرجع يعلق يقول: لا عجب، ما في عجيبة في هذه المعجزة الباهرة، كيف أن العبد الصالح عليه السلام، يعني العباس صلوات الله وسلامه عليه، قد مسخ ذلك الكردي إلى كلب ينبح، وما ذلك إلا لأنه عليه السلام يد الله تنتقم من أعدائه، وما هذا التعظيم والتفضيل الإلهي لهذا الولي الطاهر عليه السلام سوى لأنه جاد بمهجته مخلصا خالصا في ذوده عن الولي الأكبر والإمام الأعظم سيد الشهداء عليه السلام وتفانيه في الإيثار من أجل سيد الشهداء عليه السلام والعيال والأطفال، فأعطاه الله تعالى الولاية والقدرة على التصرف التكويني بما سنحت له نفسه الشريفة. وهذا النوع من التصرف التكويني لا يكون إلا عند المطهرين من عباد الله المخلصين من الأنبياء والأوصياء والأولياء المعصومين. طبعا هذا الكتاب يحتوي على معاجز كثيرة لأبي الفضل العباس، لكن احنا مو موضوعنا معاجز أبو الفضل العباس، يمكن يوم من الأيام يوفقنا العباس أن نذكر هذه المعاجز في حلقات بروحة إن شاء الله تعالى. احنا نتعلق في، نرجع حق بحثنا الأساسي في الآية، قلت لكم أن في شغلة خشوها لآخر البحث اللي هي أن الملائكة من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عندنا ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، وعندنا في رواياتنا وتطرقنا حق هذا في فيديوهاتنا السابقة، الإمام الحج عليه السلام تنزل الملائكة إليه. طيب الحين نبي نعرف الملائكة والروح، نفس سالفة ليلة القدر، لكن هني إليه يعني منو؟ أول شيء تقول الآية: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شنو هاليوم هذا اللي مقداره 50,000 سنة؟ ومنو هذا اللي إليه؟ احنا في نفس تفسير البرهان نفس الجزء الرواية رقم 12 عن أبي عبد الله عليه السلام يقول في قول الله: سأل سائل بعذاب واقع، فقال: تأويلها فيما يجي عذاب يقع في الثوية، يعني نارا، تنتهي إلى كناسة بني أسد حتى تمر بثقيف، لا تدع وترا لآل محمد إلا أحرقت، وذلك قبل خروج القائم. إلى أن أبي أذكر لك هالرواية اللي تفسر لك الآية اللي في الصفحة 119 والرواية رقم 19، يقول السيد المعاصر في الرجعة عن أسد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله تعالى مقداره في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هي كرة رسول الله صلى الله عليه وآله اللي تابعنا، تكلمنا عن الرجعة في حديث آل محمد عليهم السلام، فيكون ملكه في كرته 50,000 سنة، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام في كرته 44,000 سنة. أتمنى أن الموضوع يكون مفيد لكم، أتمنى أن ما تنسوني من الدعاء، أتمنى منكم نشر هذا الموضوع، اللي واصل عبر الواتساب يقدر ينشره في البرودكاست والمجموعات، والفايبر والتليجرام والجوجل بلس وتويتر، واللي سامعنا عبر الفيسبوك يقدر يضغط مشاركة. أتمنى تشتركون في القناة، ادخل في اليوتيوب في محرك البحث اكتب أحمد مصطفى يعقوب، تطلع لك صورة خادمكم والاسم، ادخل القناة اضغط اشتراك أو سبسكرايب علشان القناة تعطيك كل جديد نقوم برفعه، وأيضا تعطيك مقترحات لما تم رفعه في السابق. أتمنى تسمعون المحاضرات اللي فايته، راح تكون لكم فايدة جميلة جدا وكبيرة من نواحي عديدة، أخلاقية وتربوية وثقافية وفقهية وعقائدية بإذن الله تعالى. أتمنى ما تحرمونا من الدعاء هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.